وَإِنْ تُطِعْ أَمْرَ اللَّهِ

اللهم صل على محمد. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ تبصرة وذكرى لكل عبد مؤمن أفعلينا من خير

من خشي الرحمن من غيب وجاء لهم ما